مسألة الامتياز، مسألة الامتياز. أي نعم، ولا أركز عليها الآن. الآن نعم، يعني هل يكفي أن الناقلة تتحرك أمتار من لا مكانها؟ أنا قلت بارك الله فيك، يعني فما تكون قضية شكلية، قضية تكون جوهرية. يعني وكيف تكون جوهرية؟ والله هذه يعني قضية بقى التجار يعرفونها كيف تكون. حرز الخلق يعني في مكان، أنا فاهم قصد الشيخ، مكان مثلا الناقلة في هذا المكان الذي يخص البائع، أو بناء على استئجار البائع لهذا المكان، يستأجر المشتري مكان آخر ويقول للناقلة انتقلي إلى هذا المكان الذي استأجرته، فهذه حيازة. يعني ما تكون القضية دور ولفة كما يقولون، يعني حركنا إيش الباخرة من المكان لمكان خلاص حل، لا، إنما أن يحجز الشاري هذه بضاعة بحيث أنه لا يستطيع البائع الأول التصرف فيها إلى ما أغري بثمن زائد. وقد يقال أن الحرز يتحقق بأن يحسب ساعة رسوب الناقلة في هذا الميناء على هذا المشتري بدلا من المالك الأول، يعني هو يجارها بالساعة أو باليوم. لذلك أنا قلت هذه أمور أنا لا أدريها، لكن المهم أنه يتحقق الفصل والتمليك 100% للشاري. يعني إذا كان هذا الذي يتفضل به يحقق العدد فبها. إذا كان الحرز يتحقق في هذا وهو أنه ينتقل الإيجار، يعني حساب الإيجار من شخص إلى شخص، يعني بدل ما يحسب على فلان ينتقل في ساعة كذا في دقيقة كذا على فلان. ويترتب من وراء ذلك أن البائع الأول لا يستطيع أن يتصرف بهذه البضاعة، تنتهي ملكيته تماما. ومن حيث الالتزام في التزامات. سؤال إذا ما يلزم النقل في هذه الحالة، يعني نقلها في الأرض لأن السفينة والباخرة هذه انتقل حساب أجرتها للمشتري وكذلك الأرض نفسها. هو لا يخفاكم جميعا انه هذه الاحكام الشرعيه هي كلها من باب سد الذريع حتى لا يدخل خلاف بين البائع والشاري، فكل شيء يحقق الغايه هذه فهو الذي يبيح حينئذ ان يقال ان هذا مال الشاري وليس للبائع اي تدخل فيه. فان كان في الصوره اللي اقترحها الاستاذ هنا او الصوره اللي انت تقترحها هذه يحتاج الى رجل يكون عالم بالتجارة وفنونها زائد عالم أحكام الشريعة.